يبين نعمه وكرمه على هذا الخلق الذي أنزل إليهم كتابه الذي أخبر عنه في محكم تنزيله بقوله تعالى ألف لام را، ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. طبعا سبق الكلام على البسملة، وقلنا إن الخلاف فيها راجع إلى القراء لا إلى الفقهاء، فمن يجهر بالبسملة يجعل البسملة من القرآن الكريم، ومن يسر بالبسملة يجعلها ليست من القرآن. ولذلك الخلاف في البسملة كالخلاف في من وهو والواو في قوله وسارعوا وهو الله وجنات تجري من تحتها الأنهار، فالمكي يقرأ من تحتها الأنهار والجمهور القراء يقرأوا جنات تجري تحتها الأنهار. كذلك من بسملة ففي بعض القراءات البسملة من القرآن، وفي بعض القراءات البسملة ليست من القرآن، فمن لم يبسمل جعلها ليست من القرآن، ومن جهر بها في الصلاة جعلها من القرآن، والكل صحيح وثابت. نعم. ولذلك لطالب العلم أن يختار ما يرى ويرفق بالمخالف. الجنة أبوابها كم؟ 8، والله جعل هذا الدين متسع. ولذلك قالوا وليس للقرآن تعزى البسملة، وكونها منه الخلاف أي المخالف نقله، وبعضهم أي وبعض العلماء إلى القراءات نظر، وذاك للوفاق بين الأقوال حكم معتبر، كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر ونقله عنه ابن حلول ونظمه صاحب المراقي في مراقيه. إذن من جهر بالبسملة جعل البسملة من القرآن، ومن أسر جعلها ليست من القرآن، وهذه قراءة وهذه قراءة، والكل صحيح إن شاء الله. وبسم الله الرحمن الرحيم يعني أبتدئ قراءتي بتسمية المعبود بحق الذي شملت رحمته جميع الخلق وخص المسلمين برحمة خاصة في الدنيا والأخرى. بسم الله أي أبتدئ قراءتي بتسمية الله، اسم مصدر من سما يسميه اسما، أصلها سماه يسميه تسمية، فهي هنا بسم الله اسم مصدر من سما يسميه. إذن أبتدئ قراءتي مستعينا أو مصاحبا بتسمية الله المعبود بحق، بتسمية المعبود بحق الذي شملت رحمته جميع الخلق وخص المسلمين برحمة خاصة. هذه بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام راء، ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك. ألف لام راء هو الكتاب. إذن أنتم أصحاب فصاحة وبلاغة، وهذا الكتاب مكون من الحروف التي تتكلمون بها ووصلتم في فهمها ومعرفة أساليبها، وبصركم بالبلاغة بها العلياء، فإن كنتم مكذبين به إيش؟ فأتوا بمثله، فإن عجزتم فتوبوا وصدقوا واعلموا أن هذا كتاب من عند الله، وأن النبي مرسل من عند الله، ووعد المصدق به الجنة وأوعد المكذب به النار. إذن هذه الحروف جاءت لبيان إعجاز القرآن، للتحدي. ألف من الحلق، واللام من اللسان، والميم من الشفتين، والراء أيضا من اللسان، جاءت متفرقة ألف لام راء. هذه هو القرآن، هذه الحروف مكون منها القرآن، كتاب. إذن الكتاب مكون من إيش؟ من ألف ولام وراء، من هذه الحروف. طيب إن كنتم مكذبين به فماذا؟ فأتوا بمثله، فإن عجزتم فاعلموا أني أرسلت نبيي وأنه صادق فيما يبلغكم، فبادروا باتباعه قبل أن يفوت الأوان عليكم. إذا تحدي سافر. إذا هذا الدين دين مبني على أسس وقواعد، ما هو صالح إلا ليش؟ إلا للتسليم أو المكابرة. ديننا دين مبني على أسس عجيبة، ألف لام راء كتاب، هذا الكتاب منها، كتاب عظيم، كتاب لا يأتيه الباطل، كتاب تبيان لكل شيء، كتاب يهدي للتي هي أقوم، فيه كل خير، فيه الجمال والجلال والحسن والعزة والرفعة والسعادة، وفيه خبر ما بيننا وحكم ما بعدنا ونبأ ما قبلنا. من تمسك به ضمن الله له الجنة، لا يضل ولا يشقى، وضمن لمن أعرض عنه أنه يعيش في الدنيا عيش ضنكة ويحشر يوم القيامة أعمى. الذي يكون معرضا عن القرآن تكون حياته ضنكة، وقت ضيق، بيت ضيق، حياة ضيقة، لا يجد انشراح، لأنه في قلبه الجوع لله. لما خلق الله الخلق جعل قلوبهم لا تنشرح إلا بالتعلق به، فإذا تعلقت بغير الله ضاقت. لذلك قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ولو غني، لكن تكون الحياة الوقت ضيق، والأكل ضيق، والنوم ضيق، والبيت ضيق، وتجده دائما كأنه يساق إلى الموت، بخلاف المسلم منشرح وحياة سعادة. كتاب أي عظيم، فيه كل خير، فيه النور، فيه الهداية، فيه العزة، فيه الرفعة، فيه السعادة، فيه الأحكام، فيه بيان الإيثار، بيان الفضل، فيه التحذير من الحرام وبيان أنواعه وطرق الضلال والتحذير منها والتخويف من المعصية، وفيه الخير وفضل الإيثار وفضل التغاضي عن الزلات، وأن الله إذا عفى العبد يعطيه أكثر مما أعطى، وأن تعفو أقرب للتقوى. كتاب أي عظيم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، نور مبين. أنزلناه أي كتاب عظيم، أنزلناه، أنزله الله لا غيره، أنزل الله الكتاب، أنزلناه إليك يا نبي، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربي. هذا الكتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس، كأن الناس في بئر أو في هوية، وكأن الضلال والكفر مثل البئر أو مثل الهوية، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. إذا أنزلت إليك يا نبي هذا القرآن للإنقاذ، لإنقاذ البشرية وإخراجها من مهاوي الضلال والكفر والفساد والظلم والاضطهاد إلى العدالة والرحمة والإيمان والعزة والسعادة، تخرج الناس من الظلمات الكفر وما يتبعه من الظلم ومن قساوة القلب ومن الاضطهاد ومن كل شيء إلى النور، إلى الإيمان والعدالة والإنصاف والإيثار والعزة والرفعة بإذن ربهم، بإرادة ربهم أو بعلم ربهم أو بهما معا. تخرجهم إلى أين؟ إلى صراط العزيز الحميد. إذن أنزلت إليك يا نبي هذا الكتاب للإنقاذ، إذن هو كتاب للإنقاذ، كل شيء يضر تفتح المصحف تجده، كل شيء ينفع تفتح المصحف تجده، لذلك ما فرطنا في الكتاب من شيء تبيانا لكل شيء. أولم يكفيهم أننا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم فأجره حتى يسمع كلام الله. كل ما نحتاج إليه موجود في هذا الكتاب. إذن حري بنا أن ندرسه دراسة جادة، حري بنا أن نأخذ هذا الكتاب ونتتبعه كلمة جملة جملة ونقف عند كل محل، فإذا فعلنا ذلك الله جل وعلا يضمن لنا أمرين: يصلح لنا دنيانا ويصلح لنا أخرانا. وأي شيء أعظم من أن تصلح للعبد دنياه وأخراه؟ كتاب أنزلناه إليك، أنزله إليك ربك لا غيره، لتخرج، لتنقذ الناس، لترفعها، لتزيل عنها الوحل، الضلال، الظلم، الكفر، الطغيان، إلى النور، إلى السعادة، إلى الإيمان، إلى العدالة، إلى العزة، إلى الإنصاف، إلى الجمال، إلى الحسن. دين عجيب، بإذن ربهم، بعلم ربهم وإرادته، إلى صراط، إلى طريق العزيز الغالب الحميد المحمود بجميل الأوصاف وجلائل النعم التي أسداها لخلقه. محمود، كل إنسان يحمده غصبا عنه، لأنه لا يستطيع أن يتمثل الهوى، إذا حبس النفس عنه يموت، إذا حبس الغذاء، إذا أجلع عنه الحرس جاءته الشياطين واجتالته. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه، الحفو صادر من أمر الله تعالى أنه يحفظ. إذن هذا الكتاب جاء للإنقاذ، ما دام الكتاب للإنقاذ لا بد أن نتبعه، فإذا تتبعنا نجد كل شيء يضر محذر منه. كبريات الأمور التي تضر: الربا، الكفر، الفواحش. اعبدوا ربكم، أول أمر في المصحف، فلا تجعلوا لله أندادا، أول نهي في المصحف، وهذا معنى لا إله إلا الله مفرقة بأدلتها، وبعدها برهان محمد رسول الله عن طريق الإقناع والإنصاف وعن طريق مخاطبة العقول النيرة والأحاسيس الجياشة. فقال جل وعلا: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، ما قال فقد كفرتم فأتوا، فإن لم تفعلوا في الماضي ولن تستطيعوا أن تفعلوا في المستقبل فهناك الخطر ماثل، وقد أوعد المكذب به النار فاتقوا النار. وبين كيف يكون الصلاة وكيف يكون الوضوء وكيف تكون التعامل، وحذر من الربا لأنه خطير، وحذر من الفرقة لأنها خطيرة، وأمر بالتعاون، وأمر بالتعارف، وأمر بالتغاضي. قال: تعاونوا، كونوا مع الصادقين، ونهى عن الاختلاف، ولا تنازعوا فتفشلوا، لا يغتب بعضكم بعضا، لا يسخر قوم من قوم، لا تنابزوا بالألقاب. كل موارد العطب يحذر منها حتى تبقى الأمة متماسكة متآلفة. وقال: كونوا مع الصادقين. إذا لم أعرف الصادقين كيف نكون معهم؟ فهو موضوع في قوالب عجيبة، لكن حري بنا أن نعطيه وقتا. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، إلى طريق العزيز الغالب المحمود بجليل الأوصاف وبعظيم النعم وبكمال القدرة. الله الذي له، الله الذي له. قرأ نافع وأبو جعفر ومعهم ثالث ويعقوب في حالة الوقف لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له، بدل من العزيز الحميد. وقرأه نافع وأبو جعفر قبله ومعهم ثالث ما أدري ابن عامر، الله الذي. ويعقوب طريق رويسة إذا وقف قرأ الله الذي، إذا قال صراط العزيز الحميد رفع قال الله الذي، وإذا وصل قال العزيز الحميد الله الذي له. ففي حالة الوصل يعني جر اسم الجلالة، وفي حالة الوقف على العزيز الحميد رفع، وإذا رفع قال هو الله الذي. والوصف يجوز قطعه إذا كان مجرور بالنصب وارفع وانصب، إن قطعت مضمرا مبتدأ وناصبا لن يظهر. لكن القرآن لا يستعمل في العربية إلا بالسماء، القرآن ما كل ما يجوز في اللغة العربية يقرأ به القرآن، لا يقرأ القرآن إلا بما نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه محمد صلى الله عليه وسلم لأصحابه وتواتر على القول الصحيح، وكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا بالتواتر، وإن قال جلة من العلماء بخلاف ذلك. فالقرآن حفظه الصحابة وسلموه للتابعين، والتابعون سلموه لأتباعهم حتى وصل إلينا، فلا يقرأ عن طريق الآحاد، هذا هو قول المحققين، وإن قال جماعة من العلماء بخلاف ذلك. الله المعبود بحق الذي له ما في السماوات وما في الأرض. إذن أنت أنزلت إليك هذا الكتاب من الله لتنقذ الناس، والذي أنزله له ملك ما في السماوات وما في الأرض، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. إذا ما دام له ملك ما في السماوات وما في الأرض فما أخبر به من إكرام للمتقين حري أن ينفذ، وما أخبر به من عقوبة المجرمين حري أن ينفذ. الذي له ملك السماوات والأرض خلقا وقدرا وتصرفا ينبغي أن تجتنب نواهيه وأن تنفذ أوامره. الله المعبود بحق الذي له ما في السماوات وما في الأرض خلقا وقدرا وتدبيرا وكلأ وحفظا، يعز من يشاء يذل من يشاء، يقوي من يشاء يمرض من يشاء، يحيي من يشاء يميت من يشاء، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. ثم قال وويل للكافرين من عذاب شديد. ويل واد في جهنم، وعيد كلمة تهديد، للكافرين جمع كافر، من عذاب شديد إن لم يتوبوا وإن لم يبادروا بالرجوع عن الكفر. ويل واد في جهنم، عقوبة هلاك شر داهية للكافرين. الويل ملك للكافرين أو تبع الكافرين أو الكافرون تبع الويل، من عذاب شديد عقوبة شديدة. العذاب معروف والشديد القوي، ولذلك قال وما هم منها، قال لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا سراب، كلما ناضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. هذا إعجاز، لأن الألم في الجلد، الطبقة هذه هي فيها الألم، إذا انحرقت داخل الجلد ما فيه جسم، لكن يجعل الجلد عريض جدا حتى يصل الألم، وكل ما نضش بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. كل خلية تجعل مثل الجبل، درس الكافر مثل جبل أحد، عشان كل خلية تأخذ نصيبها من إيش؟ من الألم والعقوبة. أي فعقوبة وهلاك وتعذيب عظيم وكبير للكافرين، ويل لهم، يعني وعيد لهم وتهديد من عذاب شديد. من هم هؤلاء؟ هؤلاء الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. شوف صفات هؤلاء الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة. عنده دكان وأيام الموسم، وقال المؤذن حي على الصلاة، ولو يقفل الدكان يمكن كم يخسر، وإذا كان الدكان في محل إيش استراتيجي. يستحبون الحياة الدنيا على الآخر. دعاه صديق ودعته أمه، أو دعاه واحد غني من جيرانه تاجر كبير، قال له أنا أبقاك بعد العصر، وقالت له أمه أنا أبقاك بعد العصر. فهو هنا فضلش هذا التاجر، يمكن حصل منه شيء، والوالدة أمرها سهل. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، الحياة الدنيا صفقة، يضيع الصلاة. جاه واحد وبعدين أذن لذان، قل له أخي نصلي ونرجع نكمل الحديث. جاء واحد وأراد يقع في أعراض الناس، قل له لا يا أخي خلينا نشتغل فيما ينفعنا، أعراض الناس تضرك وتضرني يا أخي، نشتغل في شيء ينفعنا. يختار الدنيا على الآخرة، فيسكت عن الحق، يقبل الباطل، يقدم أمور الدنيا على الآخرة. ولذلك أكثر ما يزلزل الناس ويهمها ما هو يهم الناس أمران: الرزق والعمر. الرزق مضمون والعمر مضمون، طيب لماذا تتعب؟ إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. اتقوا الله وأجملوا في الطلب. إذا عندنا مطمئنات من الله، إذا نعمل لديننا، نعمل لعزتنا، نعمل لشرفنا. كل مشكلة وراها مال أو جاه، أي مشكلة الآن وراها مال أو جاه. المال لا يزيد ولا ينقص، والعمر لا يزيد ولا ينقص. لما لا نشتغل لديننا؟ إذن هؤلاء الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة الكافرون ويل لهم. لذلك لا بد للمسلم أن يقدم الدين. المسلم الذي يريد أن يدخل الجنة وينجو لا بد أن يكون الدين فوق المال والولد. لا بد نجعل المال والولد تحت الدين بعدين ننجو. أما إذا جعلنا المال والولد فوق الدين لا. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. ما تجدون من المتع في المال والولد أعظم منه، ما عند الله من الأجر لو اتقينا الله في المال والولد. إذن ينبغي للمسلم أن لا يختار الدنيا على الآخرة. صحيح الدنيا قريبة والله كريم، والحاضر هو اللي ينظر إليه، لكن لا، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، لهي الحياة، الحياة الحقيقية. أما الدنيا هذه كل واحد فيها يمرض ويصح ويجوع ويشبع وينام ويسهر ويخاف ويطمئن. كل ثمانية تأتي للناس، سرور وحزن. ولذلك أحوال الدنيا متقاربة، لكن التفاضل والتغابن يوم القيامة، يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن. تغابن، تفاضل. لذلك ينبغي لنا أن لا نضيع الآخرة في الدنيا. وأضر من يضيع آخرته بدنيا غيره، هذا أسفل. لا نضيع ديننا لا لأنفسنا ولا لغيرنا. وثقوا تماما أن الله تعالى قادر وكريم، كريم ولا يضيع أجر من أحسن عملا، ولا تخفى عليه خافية. ما في كل واحد يأخذ نصيبه كامل، الجزاء الأوفى. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. كل إنسان يعطى حق. فنحن الآن في الدنيا فرصة. هذا الكتاب فيه العز، كتاب أنزلناه إليك لتخرج، لتنقذ الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وويل هلاك وعقوبة للكافرين من عذاب شديد مؤلم، الذين يختارون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون الناس عن سبيله. بعض الناس إذا رآك متدين قال الناس احذروا تمشوا مع هذا. في بعض البلدان، في بعض البلدان الذي يظهر السنة ما لا يعمل له يوقع به، يصدون عن سبيل الله عياذا بالله. هؤلاء إذا رأوا الإنسان متدين منعوه من العمل، ضايقوا في عمله. بل في بعض البلدان أعاذنا الله وإياكم لصلاة الفجر والعصر ما كان يؤذن فيها. بلد مسلم يمنع الأذان، مشكل هذا. ولكن الله تعالى ضمن لمن عادى دينه أن يذله في الدنيا. نعم. ويصدون يعرضون ويبعدون الناس عن سبيل الله، ويحبونها طريقا معوجة ويبغونها عوجا. يعني أحب الطريق المعوجة وكره طريق الحق. إذن هذه الصفات الأربعة أهلها في خطر: الكفر، وتغليب الدنيا على الآخرة، وصد الناس عن سبيل الله، ومحبتهم ليش للطريق المعوج. ولذلك يفرح هؤلاء بأن يروا مسلما انحرف عن دينه، يطير فرح بذلك. ولن ترضى عنا يعني الفرق الضالة حتى نتبعهم. إذا لم نتبع ملة الفرق الضالة لن يرضوا عنا. هذا إخبار الله تعالى لنا في كتابنا. إذن لا بد أن نتمسك بديننا، وأن نعتز به، وأن ندفع ضريبته، وأن نعلم أنه دين كتابه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأنه معجزة خالدة إلى قيام الساعة، وأن هذا التطور المذهل العلمي الذي وصل شوطا عظيما ومرحلة هائلة لم توجد قضية واحدة في كتابنا غلط. ما في قضية واحدة يمكن يقول غلط، كله حق. كل ما يدعو إليه مفيد، وكل ما ينهى عنه ضار. إذن حري بنا أن نتمسك به، وأن نتجمل به، وأن نطبقه في حياتنا، وأن ندعو الناس إليه أيضا بالقدوة الحسنة. الله الذي لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، أولئك من هذه صفاته في ضلال بعيد بعيد بعيد عن الهداية. ثم اعترض عليهم انهم يقولوا الرسول، يعني كيف الرسول يكون مثل البشر ويكون، قال وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، ما نرسل رسول ملك للبشر، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. لذلك وما ارسلنا، ما ارسل الله من رسول الا بلسان قومه، الا بلغه قومه ليبين لهم ويعرف بيئتهم وما هم فيه. ولا ترسل الرسل كمان من اطراف الناس ابدا، الرسول لا يمكن يكون الا من ارومه القوم حتى لا يكون مدعاهش للسخريه والاستهزاء، ما يقول ابن الجزار او ابن الحجام او ابن الزبال، لا لا، لا بد يكون معروف من البيوتات. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ما ينزل إليهم بيانا لا تبقى فيه لبس ولا تبقى لهم حجة بعده. وبعد ذلك بعد البيان نرجو الله أن لا يجعلنا من الأشقياء وأن يجعلنا من السعداء الأتقياء، فيضل الله من يشاء إيش ويهدي من يشاء. الله يبين، والرسول صلى الله عليه وسلم أنزل عليه ربه البيان للناس، أما إدخال المعلومة في القلب والهداية هذه من خصائص الربوبية، لا يمكن أن يدخل المعلومة في القلب ويقبلها إلا من الله. أبو طالب كان يعلم أن نبينا صادق وأجاء به من المدينة وكان يتيم، ولكن عياذا بالله للكبر والأنف والتعلق بالآباء والشيوخ قال أنا سيد الوادي كيف نتبع ابن أخي يتيم، أنا سيد وادي مكة وابن أخي يتيم كيف نتبعه، وقال هو عياذا بالله على ديني الأشياخ على دين آبائه. قالوا يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، يا عم قل لا إله إلا الله نقطة الصفر. فجاءه شياطين الجن وقالوا له أترغب عن ملة عبد المطلب، ذاروا فيه الجاهلية النخوة، ذلك المسلم إذا سمع قال الله قال رسول الله لا يقول قال أبي، لا يقول قال شيخي، لا يقول عندي في المذهب، يقول سمعا وطاعة، أو هذا الدليل معارض بدليل كذا من الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة لا تعارض إلا بما لا بالكتاب والسنة. والدليل على أن أبا طالب كان يعلم قال ولقد علمت بأن دين محمد صلى الله عليه وسلم من خير أديان البرية دينا لولا الملامة، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. الملامة هذا سيد قومه يتبع ابن أخيه يتيم، لا الدين ما هو كذا. الله يقول اتبعوا ما أنزل إليكم، اتبعوا ما أنزل إليكم خلاص. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، دعوا كل قول عند قول محمد فما آمن في دينه كمخاطري. لذلك ينبغي لنا أن نتمسك بالكتاب والسنة. أي واحد يقول لك شيء قل له أعطيني الدليل، قال لك كتاب والسنة على العين على الرأس، ما في كتاب وسنة، الله أنزل اليوم أكملت لكم دينكم، وقال لنبيه لتبين للناس ما نزل إليهم، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. لذلك أي شيء اختلف فيه نعود للنصوص ونحله. إذا أنصفنا ورجعنا للنصوص لا يبقى بيننا شيء. لكن مشكلة واحد يقول لك شيخي أنت أعلم من فلان، أنت أعلم من فلان، ما هي جواب؟ قل لي قال الله قال رسول الله، قل لي دليل. أما أنت أعلم من فلان ما هو. لذلك يقول جل وعلا وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. كل الرسل تبين. ولذلك في حجة الوداع يقول اللهم فشل ألا هل بلغت اللهم فشل، بعدين فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، يضل الله من أراد إضلاله ويهدي من أراد هدايته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأستغفرن لك، فأراد يستغفر ليش؟ لعمه. فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، والحديث في البخاري، ولو كانوا أولي قرباء من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، من بعد ما أنهم ماتوا على الكفر. وقال له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لكن أثبت له الهداية التي هي الدعوة والبيان، قال له وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. توضح للناس المحجة والطريق، وتبين لهم ما يوبقهم، وتحذرهم منه، وتبين لهم ما يسعدهم، وتأمرهم باتباعه. لكن إدخال المعلومة في القلب هذا من خصائص الربوبية. لذلك فاطمة الزهراء رضي الله عنها وصلى وسلم على أبيها جاءت لأبي بكر تريد ميراثها من أبيها، فقال لها لا نورث نبينا، قال لا نورث، تريدين من مالي أعطيتك، تريدين من مال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس له وليس لك، هذا صدقة لا نورث، ما تركناه صدقة. فهي رضي الله عنها ما فهمت، قالت ترث أباك ولا أرث أبي، ما فهمت. وعمر رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة كثير كثير حتى ضربه في كتفه، والحديث الصحيح في البخاري، قال له تكفيك آية الصيف، تكفيك آية الصيف. فعمر بعدين يقول ما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من الكلالة وأقول فيها برأيي أو أستحي أن أخالف أبا بكر، هي ما عدا الوالد والولد، وهذا صريح القرآن، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد، هذا صريح، وله أخت فلا نصف ما ترك، والأخت لا ترث النصف مع الأب ولا مع الجد. إذن الكلالة هي أن يكون الورثة لا والد ولا جد ولا ابن ولا ابن ابن، أن تكون الورثة من الحواشي، هذه هي الكلالة. والكلال من الكل وهو الضعف، أن تكون التركة ما فيها أقوياء كالآباء والأولاد. وعمر يقول ما فهمت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له تكفيك آية الصيف، لعل الآيات الأولى نزلت في الشتاء وهو آخر المائدة، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، ثم قال ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، هذا صريح في أن ما فيه ولد ولا والد. إذا إيصال المعلومة في القلب هذا من خصائص الربوبية. لذلك من دعائه صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الغالب الحكيم في تشريعه في أوامره في نواهيه، حيث يضع الأمور في واضعه. تشريعه سهل ويسامح خلقه، ومن تاب تاب الله عليه، ومن اضطر الأبواب مفتحة. أمر بالستر، وأمر بالتعاون، وأمر بالصبر، ونهى عن الظلم، وأمر بشكر النعم، من صنع لكم معروفا فكافئوه، من ستر على مسلم ستره الله، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. دين غاية في الجمال والحسن وقوة التشريع وشموله، لكن لا بد أن نعطيه وقت، لا بد أن ندرس هذا الكتاب، لا بد، لا نهجر القرآن، لا بد أن ندرسه، نتأمله، نتدبره، نعرف ما هو الواجب، ما الحرام، ما المندوب، ما المكروه، كيف نربي أنفسنا على هذا الكتاب. ثم قال: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا. والله لقد أرسلنا موسى بن عمران هذا النبي الكريم بآياتنا بالإنجيل أو بالتوراة، موسى بالتوراة وعيسى بالإنجيل، أيوة، أرسلنا له بالتوراة وقلنا له أن اخرج قومك من الظلمات إلى النور، أن بأن اخرجهم من الظلمات من الكفر ومن الضلال إلى النور إلى الإيمان، وذكرهم بأيام الله. أيام الله أحسن ما يقال فيها بالنعم والنقم، لأن الأيام تقال للنعم وتقال للنقم. ذكرهم بنعم الله وبنقمه، بنعمه على من أطاعه واستقام على دينه، وبنقمه على من كفر به ولم يمتثل أوامره ولم يكف عن نواهيه. والله لقد أرسلنا موسى بآياتنا، أنزلنا عليه التوراة وقلنا له نبه قومك بنعمه عليهم وبنقمه على من لم يؤمن به. إذن الراجح أن الأيام هنا تقال للنعم والنقم وللوعد والوعيد. ومن العلماء من قال الأيام هنا النعم، ومنهم من قال الأيام هذه هي النقم، ومنهم من قال للجميع، وهذا أولى لأن القرآن حمال. إن في ذلك لآية، أدلة واضحة لكل صبار كثير الصبر وكثير الشكر، وهاتان الصفتان هما اللتان تنال بهم المنازل العالية، الصبر وش والشكر. من صبر وشكر نال المنازل العالية، لأن الشكر أمر عجيب، لئن شكرتم لأزيدنكم، من شكر الله تعالى زاده. والصبر أيضا، لأن الإنسان لا يمكن أن ينال الفضائل إلا بالصبر، الصبر على الطاعة، الصبر عن المعصية، الصبر على الأقدار، الصبر على أذية الإخوان، الصبر على تحمل المرضى، الصبر على إصلاح ذات البين، الصبر على أن تبر بوالديك، الصبر على أن تقوم وتصلي تصوم تساعد الناس، هذا كله يحتاج صبر. صبار أي كثير الصبر، شكور كثير الشكر، كلهم صيغة مبالغة. بس إذن هذه الآيات فيها جرعة قوية لمن يريد أن يكون مسلما متقيا فاهما. الذي يريد أن يكون مسلما غير كافر، متقي غير فاجر، فاهما غير مغفل، هذه الآيات فيها جرعة قوية. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يوفقنا وإياكم. يقول يعني السلام عليكم وعليكم السلام، مما سمعت منكم قبل أشهر وحفظته عند الكلام على مسألة المجاز، قولكم ليس كل ما يجوز في اللغة يجوز في القرآن، ومن ذلك الرجوع، فما معنى الرجوع؟ وهل هناك أساليب أخرى لا تجوز في القرآن الكريم؟ وفقكم الله وجزاكم، وفقنا الله وإياكم. هذا المجاز مشكلة وأنا أقول إن كل البشكة الفاسدة الجعد والجهم وواصل جاءوا قبل أن يعرف المجاز بتسعين سنة. إذن كل هذه الفرق عرفت قبل أن يعرف المجاز. والرجوع هو من البديع المعنوي، وهذا الأسلوب حتما لا يجوز أن يكون في القرآن. وكذلك الإيغال أو الغلو، فهذا الأسلوب لا يجوز أن يكون في القرآن. وكذلك إذا كان تعريفهم للمجاز الذي عرفوه به بعضهم، لا يجوز أن نقول إن المجاز في القرآن على هذا التعريف، لأنهم قالوا الحقيقة من حق الشيء يحق إذا ثبت، والجواز من التجاوز، وهو صره اللفظ عن المعنى المتبادل منه إلى معنى لا يصح. قالوا وكل مجاز يجوز نفيه، لأنك إذا قلت جرى النهر تقول النهر لا يجري وإنما يجري الماء، وإذا قلت رأيت أسدا على فرسي تقول ما هو أسد، رجل شجاع، وإذا قلت بحر يعلم الناس تقول ما هو بحر، رجل عالم. إذن قالوا كل مجاز يجوز نفيه، ولا شيء من القرآن يجوز نفيه ينتج من الشكل الأول، لا شيء من القرآن بمجاز. لكن اللي المخالف يقول لك أصلا المجاز قرينته مانعة من إرادة المعنى الأصلي، فإذا قلت رأيت أسدا على فرسه أنا لا أريد الأسد، أريد الرجل الشجاع. فإذا قلت لي أنت كذبت أقول لك لا أنا ما كذبت، لأني أصلا كلامي لا أريد الرجل الأسد وإنما أريد الرجل الشجاع. هذا أسلوب. والرجوع هو أن يقول الشاعر قولا ويكون عقله ذاهبا لتأثره بأمره الذي يريد، سواء لمحبوبه أو لمفقوده أو لغيره، ثم يعود له عقله فينقض نفسه ويرجع عن ذلك، كما قال الشاعر قف بالديار التي لم يعفها القدم، ثم رجع له عقله ونقض كلامه وقال بلى وغيرها الرواح والديم. فهذا البديع المعنوي لا يجوز أن يكون في القرآن هذا الكلام. وكذلك الإيغال كما قال المتنبي كفى بجسمي نحولا أنني رجل لولا مخاطبتي إياك لم ترني، لو لم أتكلم لا تراني، هو أصبح أصغر من النمل. هذا الغلو لا يجوز أن يكون في القرآن. إذا ما كل ما يجوز في اللغة العربية يجوز في القرآن، لأن هناك أساليب في اللغة لا تجوز أن تكون في القرآن. واضح؟ نعم. وقضية المجاز هذه الحقيقة ينبغي لمن يريد أن يتكلم يقرأ البلاغة، وأول بعدين يرجع يعرف المسألة. يقول إذا مر المعتمر من ميقات بلده ولم يحرم منه، وذلك بسبب تنظيم الرحلات، ونزل المدينة وبعد ثلاثة أيام أحرم من ميقات أهل المدينة، فهل عليه شيء؟ لا، لا شيء عليه. هذه المواقيت يجب الإحرام منها لمن مر منها يريد مكة، أما الذي مر من الميقات رايح للمدينة ما يلزمه الإحرام منها، سواء كان من أهل اليمن أو من أهل نجد أو من أهل مصر. هذه المواقيت لهن لأصحابها، ولمن أتى عليها من غير أهلها ممن أراد الحج أو العمرة. فإذا مريت بهذه المواقيت لا تريد الحج لك أن تمر بها ولا تحرم على القول الراجح. إذا مررت بها وأنت ذاهب للمدينة لك أن تحرم من المدينة ولا شيء عليك. لكن تكون ذاهب لمكة وتمر بأحد المواقيت ينبغي أن لا تتعدى المواقيت إلا بإحرام. هن المواقيت لهن أصحابها ولغير أهلها ممن مر بها ممن أراد الحج أو العمرة. نعم. إذن لا شيء عليك. يقول ما أصح الأقوال في قصة ما ورد في قصة الرجلين اللذين تسور المحراب. هذه الآية من أكثر آيات القرآن إشكالا. وابن كثير قال ما قاله المفسرون أو أغلبهم في هذه الآية باطل ترده النصوص، ولا نتعدى فيها الآية. ولي السيوطي في الإكليل في استنباط التنزيل كلام نقله عن السبكي عجيب، وقال الذي يظهر أن هؤلاء ملائكة، وأن داود كان إذا اشتغل في العبادة يحزن على الخصوم، وإذا اشتغل بالخصوم يحزن على العبادة، ويوم كان في محرابه يتعبد فجاءه هؤلاء الملائكة ليدلوه على أن الانشغال بالعبادة عن الخصوم هذا لا ينبغي، فقالوا خصمان. وبعدين وظن داود أن ما فتناه في انشغاله بالعبادة عن الخصوم، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. أما ما قالوه من المرأة ومن كذا، هذا كله ترده النصوص وإسرائيليات ويرده الواقع، وإنما كان داود رجل يحب العبادة فيشتغل في العبادة ويحزن على أنه ترك الخصوم، وإذا ذهب الخصوم يحزن على أنه ترك العبادة. ولذلك تصوروا المحراب يدل على أنهم جاءوا من محل ليش لا يأتي منه الأفراد، ففزع منهم فقالوا لا تخف خصمان، بغى ليدلوه على أنه لا يشتغل بالعبادة عن الخصوم، والله أعلم. وهي آية فيها إشكال الحقيقة، والله يقول وما أتيتم من العلم إلا قليلا. نعم. Thank you.